بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فتبعا للخطبة السابقة المتعلقة بدلائل النبوة، نواصل الحديث عن إظهار بعض صور الغلو، إذ تحدثت عن بعضها في الخطبة المشار إليها قبل. عباد الله، كما قلت سبق أن عرضت بعض صور الغلو في نبي الله عيسى وفي نبينا عليهم الصلاة والسلام، وأواصل عرض مزيد من صور الغلو في نبينا وفي غيره من الأئمة والعلماء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. أخرجه أحمد النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان ورجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة. هذا بيان حديثي لا بد منه، لأنه يتعلق بعلم الحديث. قوله: يا أيها الناس قولوا بقولكم، أي بما تعرفون، عبد الله ورسوله، محمد عبد الله ورسوله، لا شيء سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا وإلى آخره. سبحان الله، الكلام الناس العادي ما يقبلوش. علاش ما تقولش بحق النبي هذا الشيء؟ هذو ما تحبوش النبي، اسحب لهم محبة النبي وادجعوا في مكان الله، تنزله منزلة الله. لا أبدا، لا أبدا، ما بعثه الله ليجعل نفسه أو ليجعل غيره كذلك، وإنما بعثه الله ليدل الناس على الله وليقبلوا منه دين الله وليعبدوا الله بما شاء الله أن يعبد. نعم، قلت قوله: يا أيها الناس قولوا بقولكم، أي بما تعرفون، كقولكم في التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني كأنه يقول لهم: اقتصروا على هذه، ما فيها شيء، يعني خيركم وإلى آخر. وإن كان هو خيرنا ما فيه شك، خير البشرية كلها وخير الأنبياء والرسل. وقوله: ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يفتنكم الشيطان، أو لا يفتننكم الشيطان، ما يفتنكمش بأمور يوسوس بها لكم بدفعه إياكم إلى الغلو في القول. قد دلت عبارات الحديث أن بعض الصحابة أرادوا أن يعبروا عن تقديرهم وتوقيرهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. لكنه كره ذلك منهم، لأنه رأى فيما قالوا وسيلة إلى الغلو فيه، وهم صادقون فيما قالوا، فهو خير الناس وسيدهم بلا شك. فحذرهم من المبالغة في القول لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه اعتقادا أو افتخارا ومدحا. ومن كمال نصحه للأمة وشفقته عليها أن ينهاها عن كل ما يؤدي بها إلى ما لا يجوز حماية للتوحيد. عباد الله، من الغلو في النبي الاعتقاد فيه أنه مخلوق من نور الله، هذه قضية ينبغي التنبه لها، إذ يروج غلاة المتصوفة والملاحدة في الاعتقاد على أن الرسول من نور الله. يا سبحان الله، ياك تقول قريته في السيرة وفي التاريخ أن أمه آمنة بنت وهب وأبوه عبد الله وجده عبد المطلب، كيف يكون من نور الله؟ مخلوق من نور الله، وأبوه وأمه معروفان، وهما من نسل عبد المطلب إلى آخر السند في الآباء والأجداد حتى وصلوا لآدم، وهل آدم من نور الله؟ ألم يحدثنا القرآن في غير ما آية أنه من تراب أو من طين أو من صلصال؟ إذن إبليس يلبس على الناس من أجل أن لا يعتقدوا اعتقادا صحيحا، فيقولوا قولا لا يقبل منهم لا شرعا ولا عقلا. نعم، قلت من الغلو في النبي الاعتقاد فيه أنه مخلوق من نور الله، وليس في القرآن ولا في السنة من دليل يثبت هذا الاعتقاد، بل ثبت بالأدلة وبالحس والواقع أنه صلى الله عليه وسلم خلق من أب وأم معروفي النسب كسائر البشر، والقول بأنه مخلوق من نور الله تعالى يقرب من قول النصارى في عيسى، يقرب من قول النصارى في عيسى. فإن أريد بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نور أتى من نور الله، فالقول به مخالف للقرآن الدال على بشريته. وإن أريد به أنه نور باعتبار واحد الجانب أنه يوحى إليه، بعثه الله إلى الأمة مبلغا عنه دينه وداعيا إليه، فكان سببا لهداية من شاء من عباد الله، فهو بهذا المعنى صحيح لكونه يوحى إليه ليبلغ عن الله ما أمره به بتبليغه. فنوره هو نور رسالة الله، نور رسالة الله أي فيما يقول ويبلغ، والهداية التي هدى الله بها من شاء من عباده. وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم حديث في سياق حديثه عن آدم عليه السلام، ينسب لأنه يروى عنه رواية صحيحة، وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم حديث في سياق حديثه عن آدم عليه السلام أنه توسل به، آدم توسل به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم ليغفر الله له خطيئته، هكذا يقولون أن آدم اللي هو أبو البشرية توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو واحد من ذريته، ليش؟ باش يغفر له الله خطيئته لآدم زعما، وأن الله قال لآدم إن محمدا أحب الخلق إليه، ولولاه، هكذا يقول، لولا النبي ولولاه ما خلق الله آدم، لولا محمد ما خلق الله، سبحان الله العظيم، لولا محمد ما خلق الله آدم، يعني ما خلق آدم إلا من أجل محمد. هذا لا يقول به عاقل ولا يوجد به نص ولا يناسب. نعم، هذا الكلام رواه الحاكم والبيهقي في سننه، لا يلزم من كونه يرويه البيهقي أو أي واحد في السنن أنه صحيح، بل هو موضوع. إن عبارات الحديث دالة على أنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث إما أنه ضعيف جدا لا يقبل ولا تقوم به حجة، وإما أنه موضوع وهذا أنسب فهو موضوع، والموضوع مكذوب على النبي مخلوق يعني مختلق يعني لا يعول عليه ولا يؤخذ ولا يقبل في أي مجال من مجالات الدين. أما توبة الله على آدم من خطيئته فكانت بناء على كلمات تلقاها من ربه، صحيح أنه وقع في خطيئة صحيح، لكن غفر الله له خطيئته كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أشياء الكلمات، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه الكلمات اللي ألهم الله لها آدم فقالها فتقبلها الله منه فغفر له خلاص. ومن الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم قول من يقول: ما خلق الله السماء والأرض إلا من أجل محمد، هذه من الغلو. فخصكم تسمعوا هذا الكلام من حين إلى آخر باش ما يروش عليكم كلام لا أصل له ينسب للدين. قلت: ولولاه، هكذا يقولون، ما خلق الله الأفلاك، أفلاك السماوات، وهو قول باطل فيه الكذب على الله وعلى رسوله، والله تعالى يقول في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أو الله الذي خلق سبع سماوات فأي أخرى ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الشاهد: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. إذن هذا مخالف لما يقوله هؤلاء الكذبة الذين يريدون أن يلصقوا ما لا يقبل بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لا شك أن حب المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم أفاض قرائح علماء الأمة عبر التاريخ وأدبائهم، أفاض قرائح علماء الأمة وأدبائهم وشعرائهم فعبروا عن حبهم للنبي نثرا النثر، الكلام الغير الموزون المعروف الكلام العادي، وشعرا فبثوه في مؤلفات وفي مقالات مدحا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقصائد شعرية في موضوعات مختلفة يتكلمون فيها عن ذات الرسول، عن أخلاق الرسول، عن مواقف الرسول وهكذا، وحياة الرسول. وليس عيبا ولا ممنوعا أن يبدي العلماء والكتاب والشعراء حبهم لنبيهم على أساس يكون الكلام معقول، ما فيه شرك، ما فيه مغالاة، ما فيه رفعه عن بشريته أو تجريده من بشريته، كل هذا لا مانع. تكتب موضوع، مقالة، قصيدة شعرية تمدح بها النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه، أي بما جاء عنه، لا مانع من ذلك. نعم، قلت: والشعراء كذلك كلهم يبدون محبتهم لنبيهم من خلال إنتاجهم الفكري نثرا وشعرا، فيذكرون ما أعطاه الله من كمال الرجولة، يعني يتعرضوا لهذه الأمور فيما يكتبون نثرا أو شعرا، من كمال الرجولة والعبودية الخاصة له، العبودية الخاصة لله مش خاصة يعني يعبده وأعوذ بالله، والعبودية الخاصة له أي الخاصة التي يعبد بها الله عز وجل، وسعة العلم وسلامة الصدر ويقظة القلب ونباهة الفطنة ومحامد الأخلاق من أمانة وصدق وتواضع وصبر وتسامح وكرم وعدل ووفاء وتضحية ونصح ونصر للحق، كل هذه الأمور لا مانع من ذكرها، لا مانع من مدح الرسول بها، لكن ضمن ضوابط الشرع بلا غلو ولا إفراط. فلا يجوز لأي كان تجاوز حدود الشرع بالغلو المفضي إلى الباطل في الاعتقاد أو في القول أو في العمل، وقد بعث الله رسوله بدين الحق ليربي العباد عليه ويزهق كل صور الباطل، سواء أكانت فكرية أم اعتقادية أم سلوكية أم ممارسات عملية. وقد كان صلى الله عليه وسلم يمقت الباطل بكل صوره، وينهى عن المدح المغالى فيه، عن المدح المغالى فيه في وجه الممدوح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبل شي واحد يمدح شي واحد في وجهه هكاك، علاش؟ مخافة أن يغتر ذلك الممدوح ويحسب رأسه شي حاجة ما نعرف، يوصل به المدعو إلى ما لا يجوز، يعني حرصا على سلامة الصدور، أو في غيبته مخافة تأثيره السيء، أي المدح، تأثير المدح السيء في الممدوح، إن كان ما قيل فيه حق. هذا إن كان ما قيل فيه حق، مدح الشخص بما فيه، ما فيه كذوب، ما فيه زيادة، ما فيه نقص، لكن يخاف عليه أن يغتر بما يقال فيه. أما إن كانت أساليب المدح كذبا أو مغالا فيها بقول ما لا يجوز، فكان أشد تحريما لها. ومن المدح المغالى فيه أشد المغالات قول الشاعر، هنا عرفنا من العادة لما تتقرب ذكرى المولد نتحدث في خطب متعددة ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب ما يسمح به الوقت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونأتي بهذه الأمور بالمناسبة الذكرى، ولهذا بدأناها بالخطبة السابقة وهذه الثانية وقد تكون الثالثة والرابعة في هذا المجال، أي نبين للناس أنه هذا نبي ما فيه شك، يجب علينا أن نحبه وأن نطيعه وأن نتبعه وأن نصدقه وأن نؤمن به بأنه نبي مبعوث مرسل من رب العالمين معصوم. هذه الأمور كلها تلخص في شيء واحد، وإلا الكلام كله لا يفيدنا في شيء عند الله. ما هو؟ محبته واتباعه فيما أمر به ونهى. أما الدعي محبته وما عندك غرض سنته لا تلتزمها ما تهمكش، وابقى تقصد بالقصائد حتى تعيا، وقرأ حتى تعيا، واذكر واعمل فيه مؤلفة قاع إذا كان هو فؤاد وانت فؤاد، ما تأخذ شيئا منه، لا تلتزم شيئا مما قال، فماذا ينفعك مدحه؟ هذا هو المقصود. قلت ومن المدح المغالى فيه أشد المغالات قول الشاعر المادح البصيري المعروف صاحب البردة والهمزية في قصيدته الشهيرة البردة، أنا لا أنتقدها كلها وهي في غاية من البيان اللغوي، لكن فيها أبيات شركية وخا يدفعوا عيوم يدفعوا عليها، لكن الشرك واضح. اسمع، يقول: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. ايوه هو ذا الكلام اللي قلنا سابقا تماما، الدنيا ما تكونش لولا النبي، ما تكونش الدنيا، سبحان الله. وفي الأنبياء السابقين من آدم ونوح أول الرسل، واللي معروف أنه أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فهذو سابقين على الرسل، فأين مسيرة النبوة كلها وكلهم في المقام الأعلى؟ كيف يقول الإنسان وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ فقوله لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مأخوذ من الحديث الموضوع السابق ذكره، من ذاك الحديث اللي قلنا له موضوع، لولاه ما خلق الله آدم اللي سبق الحديث عنه، ومن قول القائل لولا محمد ما خلق الله السماوات والأرض. هذا الكلام ديال البوصيري في حال هذا الشيء اللي قلنا، لولا ما محمد ما خلق الله السماوات والأرض والأفلاك. كلام باطل. في قول الشاعر: غلو شنيع في النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاه النبي أبدا، والله خلق الخلق لعبادته وخلق الكون كله لتسبيحه. الكون كله يسبح الله ونحن لا نفقهه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وبيان عظمته وقدرته: والأنبياء خير الموحدين والعباد والعباد، الأنبياء خير الموحدين والعباد وفق ما أراد الله منهم. وحبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولسائر الأنبياء من الإيمان، ولا يجوز أن يخرجنا حبنا له عن الاعتدال والاستقامة على الإسلام في القول والاعتقاد. ثم قال الشاعر أيضا في قصيدته المذكورة: لا طيب بعد، لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، لا طيب يعدل تربا، تربا اللي تدفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، يعني تدفن فيه، طوبى لمنتشق منه وملتثم، يقبلوا وخذ اضطرابهم أو الخبر النبي أو كذا. هذه عقيدة جاء النبي لإبطالها. هذا الاعتقاد ما بعث النبي إلا لإبطاله، حتى لا يتعلق الناس بالمقبور كان من كان، لا يتعلق الناس بالحجر ولا بالشجر ولا بفلان ولا بفلان. ما يجوز الإنسان يعمل هكذا، يقول هذا الكلام: لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، القبر يعني، طوبى لمنتشق منه وملتثم. ما سبحان الله، معناه يشجع على عبادة القبور، على التساق بالقبور. هذاك القبر ضم أعظم من بيعه، نعم، ليش هو القبر قبر والتراب تراب والنبي نبي. لما؟ النبي ما علم أمته هذا الاعتقاد ولا دفع أمته إلى هذا الاعتقاد، بل حرر اعتقادها اعتقادا لا يقبله الشرع أبدا. لما؟ ليبقى المعبود بحق واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، فقد جعل الشاعر التراب الذي دفن فيه جسم الرسول الطاهر أطيب وأفضل مكان، وأن الجنة والدرجات العلى لمن استنشق هذا التراب أو قبله. وهذا منه غلو وإفراط يشجع العوام على ما يفضي بهم إلى الشرك الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على سد كل الوسائل المؤدية إليه حماية للتوحيد. والمعتقد الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفضلهم وأطيبهم، ومحبوه حقا من يلزمون أنفسهم بالإيمان به واعتقاد بشريته وتصديقه فيما أخبر به عن الله وأمر ونهى، والعمل بسنته والحرص على التأسي به والأخذ بمنهج الاعتدال الذي حث أمته على الاستمساك به. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يرفع فوق منزلته، وقد سبقت الأحاديث في ذلك. وقد اتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي، اتفق الأئمة أئمة الإسلام، لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل منعا لذريعة الشرك ومحافظة على التوحيد. ثم قال الشاعر البصيري أيضا في قصيدته: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي، إن لم يكن في معادي في الآخرة آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. انقبلوا هذا منها في جانب. إذا عاش الإنسان في دنياه محبا للنبي متبعا له مستقيما على دينه يكون النبي شفيعا فيه يوم القيامة، وكونه يشفع فيه في القيامة وبسببه وبسبب الإيمان العبد به واتباعه فيما أمر ونهى والاستقامة أي استقامة العبد على الدين، يكون أهلا لأن يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحالة نقول بأن النبي عليه الصلاة أخذ بيد هذا العبد أو هؤلاء العباد من أمته الذين كانوا في حياتهم على اتباعه. أما وإنهم إن بدلوا أو غيروا في دنياهم ولم يعيشوا على التزام بسنته ولا باتباعه فيما أمر ونهى، ولم يقولوا الحق ولم يلتزموا به ولم يعتقدوا الاعتقاد الصحيح، فلن يتحقق لهم هذا في الآخرة أبدا. إذا نقبله من جانب بالنسبة للمؤمن، لكن لولا الإذن من الله عز وجل لنبيه ما ينجو من نجاة حتى من أولئك الذين اتبعوه. أعلاش؟ لأن أمر الآخرة ليس موكولا لا لنبي ولا لملك، وإنما الأمر بيد الله عز وجل. وإلا لقلنا بأن الشيعة أيضا يتمسحون بعلي وأنه هو المنجي يوم القيامة، أي علي رضي الله عنه يأخذ بأيدي أتباعه وهم الشيعة ودخلهم الجنة، كأن الجنة سبحان الله بستان ديال شي حد، عليه البوابين لهذا الشي حد، اللي بغاو يدخلوه دخلوه، اللي بغاو يخرجوه خرجوه. وإلا لما بعث الله الرسل في كل أمة بعث لها نبيها ورسولها يقيم الحجة عليها. فإذا بدلوا وغيروا ولم يتبعوا واتبعوا النبي الذي بعث إليهم فلن ينفعهم شيء في الدار الآخرة. إنما يشفع الله من شاء من عباده، في مقدمتهم الأنبياء والرسل، في من يستحقون الشفاعة، في من ماتوا على التوحيد في كل أمة. نرجو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قلت إن لم يكن، قال إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. قوله هذا أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة رب العالمين، إذ مضمون البيت أن الرسول هو المسؤول لكشف أعظم الشدائد من أحوال العباد في الدار الآخرة. وقد يعترض متعصب فيقول شي واحد يدعي أنه كحب النبي، وقد يعترض متعصب فيقول إن الشاعر لا يقصد هذا وإنما يقصد طلب الشفاعة، فيقال له الشفاعة لا يملكها أحد وإنما هي بيد الله تعالى، كما ورد في غير آية من كتاب الله تعالى، ومنها قوله تعالى في سورة سبأ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له كان من كان. فلو عبر الشاعر بما يفيد أن الله يشفع رسوله في اليوم الآخر الشفاعة العامة إذا طلبها منه كما جاء في الأحاديث الصحيحة لكان على حق في التعبير، لأن الله أعطى رسوله الشفاعة الكبرى في اليوم الآخر أي في يوم القيامة. نرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يشرح صدورنا للحق وأن يحفظنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، مما قال الشاعر ولا يقبل قوله في قصيدته السابق ذكرها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا أكرم الخلق، الرسول، ما لي من ألوذ به، ألوذ بالشيء ألتجئ إليه أحتمي به، هذا معنى ألوذ، ألوذ، ألوذ بالشيء أحتمي به، ألوذ إلى شيء معين، ألوذ مثلا إلى، والعباد إنما يلوذون بالله عز وجل. وفي هذا البيت حصل أو حمل الشاعر معاني كما صاغها في ذهنه وحاصرها في كونه يرى أن اللواذ الحق هو لواذه بالنبي. حصر الشاعر لواذه بالنبي وليس له ملاذ يلوذ إليه، إذا حلت به الحوادث أو المصائب أو أصابه مكروه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي أن ذلك لله وحده لأنه هو المنجي وليس لغيره، فالله المعبود وحده بحق هو ملاذ العباد كلهم حتى الأنبياء والرسل منهم، ولا ملاذ لهم سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم يغضبه أن يوصف بما ليس له، يغضبه أن يوصف بما ليس له، كما سمعتم في الأول مقبش يا خيرنا يا سيدنا يا إلى آخره، أو أن يطلب منه ما هو من حق الله تعالى، يطلب منه ما ليس له وإنما هو لله تعالى. فليحذر الناس أن يقعوا في شرك الإلهية بذريعة المحبة. وقد قال الشاعر أيضا: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذه أكثر، فإن من جودك الدنيا كلها وضرتها، الضرة هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح. إيش اللوح؟ أول ما كتب الله فيه الأمور كلها، ما يقع وما سيقع وما واقع، كل ما سيقع في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لن يطلع عليه أحد ولن يصل إليه أحد، خاص بالله، كتب الله فيها ما كتب قبل خلق الخلائق، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما قدر الله لي وعلي، وما قدر الله لك وعليك، ما قدر الله أن يكون بالكون كله مكتوب في هذا اللوح، ما يتصرف فيه شي حد ولا يوصله شي حد، سبحان الله. ويقول العلوم كلها علم اللوح، يعني معنى ومن علومك، إما أن نقول من العلم ديالك راه من علم اللوح المحفوظ، ونقول بأنه ما إن قصد به أنه ما سبق في علم الله أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ممكن يكون في هذا الجانب. وإذا قال أدراه علم ومن علومك علم اللوح والقلم، أنك تعلم ذلك، أو علم اللوح، العلم الموجود في اللوح راه من علمك، راه لا حول ولا قوة إلا بالله. فمضمون الشطر الأول، يعني نصف البيت، الشطر الأول من البيت، أن الدنيا والآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الدنيا والآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ فإن من جودك الدنيا، الجود، فلان جاد على فلان أعطاه كرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا النوع الأول، معناه أن الدنيا والآخرة ديال النبي، والجود هو العطاء والإفضال، فالدنيا والآخرة من عطاء الرسول وإفضاله في اعتقاد الشاعر وتعبيره. وهذا مناقض لقول الله تعالى في سورة الليل: وإن لنا للآخرة ولولا. أنتم كلكم كتقرأوا الحمد لله. وإن لنا شكون لمن؟ لله. وإن لنا للآخرة ولولا، إذا ما بقاتش الدنيا والآخرة للنبي، وحاشا النبي أن يقبل هذا الكلام، أعوذ بالله. لما؟ لأن هذا أمر فوق طاقته، هو مخلوق وليس خالقا، والدنيا والآخرة لله لأنه هو الذي خلقهما، فهو المتصرف فيهما وهو المدبر لهما، والنبي ما هو إلا خلق من خلق الله، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وإن كان أعلى الناس وأعلى المخلوقات ما في شك، لكن لا ينبغي أن ينزل منزلة ليست له، هذه منزلة الله. فالدنيا والآخرة لله وحده، لا شريك له في خلقه لهما، ولا في تدبيره لهما، ولا في إفنائهما متى شاء. فبطل قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها، لأنها لله. وفي الشطر الثاني، الشطر الثاني سواك، لما جاء ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا الشطر الثاني، يعني نصف البيت، قول الشاعر: ومن علومك علم اللوح والقلم، إن تركيب هذا المقطع أو الشطر وصياغته في النظم شكل صورته وفق اعتقاده، شكل صورته وفق اعتقاده وتصوره، يدل على غلوه في الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنزله فوق منزلته، فإما أن يقال حسب تعبيره إن علم اللوح والقلم من علوم الرسول وكأنه أول ما خلق الله، وهذا باطل، وأن أول ما خلق الله العرش، أول ما خلق الله العرش أو القلم على خلاف في ذلك كما في حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت. وإما أن يقال إن هذا التعبير من الشاعر البصري يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وسواء الفهم الأول أو الفهم الثاني كلاهما تجاوز بهما حدود المحبة الشرعية المنضبطة بضوابط الشرع. وقد قال الله تعالى في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآية. عباد الله، من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولاه لم تكن هذه الدنيا، إنما خلقها الله من أجله، وإنه المسؤول لكشف كروبات العباد أي النبي يوم القيامة، وإنه ملاذ من حلت بهم المصائب، وإن الدنيا والآخرة له وهما من جوده وإفضاله، فقد أنزل الرسول فوق المنزلة التي أعطاه الله، فيقال له: ماذا أبقيت لله؟ إذا كانت الدنيا كلها والآخرة كلها للنبي أو لغير النبي، ماشي لله، أش خليت لله عز وجل؟ ماذا أبقيت لله؟ والله لا يرضى الرسول بهذا الغلو في المدح المبالغ فيه، لأن فيه تنزيل الرسول صلى الله منزلة الله تعالى، ولو لم يقصد الشاعر ذلك فأنا لا أناقش نيته وقصده، إنما أناقش فكره وتعابيره. أش يقصد؟ الله أعلم، لكن حسب التعبير حسب الكلام أنا أناقش الكلام، لأنه هو يتكلم بالعربية وأنا كنتكلم بالعربية، هو نشد وشعار حسب ما يتصور وأنا أشرحه حسب ما أتصور. علاش؟ لأنه ما شرحش ماذا يقول هو، لو شرح هو ماذا يقول غادي يكفينا، غادي يبان إما أنه مشرك وإما أنه موحد، ولكن قصد أمورا بعيدة إن كان له ما يبررها، لأن هذه الألفاظ التي صيغت هذه الصياغة التي سمعتم لا يفهم منها إلا هذا. ويكثر مثل هذا الغلو في اعتقاد وأقوال الرافضة والباطنة وغلاة الصوفية، مثل هذا التعبير. ومن اعتقاد هذا في الرسول ما شهد أنه عبد الله ورسوله، ومن اعتقد هذا في الرسول ما شهد أنه عبد الله ورسوله، لو يقول الإنسان أشهد أنه عبد الله ورسوله، والرسول كان يحب يقول أنا عبد الله ورسوله، وقد خاطبه الله باسمه وخاطبه بالعبودية بالعبد كسائر الأنبياء والرسل. ومن غلو الرافضة، كان واحد نوع ديال الغلو مشغف في الرسول، كان ومن غلو الرافضة الشيعة الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قولهم إنه أفضل الصحابة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على خلافته، هذه قضية معروفة، كيقولوا الصحابة توطئوا باش يأخروا علي ويقدموا أبو بكر وعمر وعثمان، وهو أفضلهم، ومعناه خالفوا النص ديال الرسول. لا وجود للنص الرسول في تقديم علي، لا وجود له إلا في فكر الشيعة، كذب على الصحابة وكذب على الرسول. قلت غير أن الصحابة عدلوا عن ذلك فولوا أبا بكر وعمر فارتدوا. شوف فين وصل بهم الكلام، باش عرفوا علاش أهل السنة يبغضون الرافضة، لأنهم كيقولوا الصحابة وخاصة هادو أبو بكر وعمر ارتدوا. علاش؟ لأنهم قدموا أنفسهم على علي وهو أفضلهم، أسأل الله العفو والعافية. وإمامة الشيخين أبي بكر وعمر باطلة عندهم، إمام الشيخين أبو بكر وعمر، ويجب التبرؤ منهم، هذا هو اعتقاد الشيعة، هذا هو اعتقادهم وموقفهم من أبي بكر وعمر، وهذا منهم مخالف لإجماع الصحابة وإجماع الأمة بعدهم، وكذب على الرسول وعلى علي، وعلي رضي الله عنه على علم بمنزلة أبي بكر وعمر وهما أفضل الصحابة على الإطلاق. وغلا في علي طائفة أخرى تسمى السبائية، معروفة أتباع عبد الله بن سباء اليهودي الذي كان وراء التحريض على قتل عثمان، عبد الله بن سباء اليهودي الذي قال ما قال في علي الذي جعله في مقام الألوهية والعياذ بالله، وكان وراء فتنة المسلمين بتحريض اليمنيين والمصريين والعراقيين، كان يجول يقوم بدورة في هذه الأقطار للتحريض على قتل عثمان. أي نعم، هو وراء هذا، وهذا ما فيه كلام، مش زيد، مش كلام زيد ولا كذا، لا، كل المؤرخون متفقون على هذا إلا الشيعة. قلت: وغلا في علي طائفة السبائية أتباع عبد الله بن سباء اليهودي الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفرة، وبغض الإسلام، أي أخفى الكفرة وأخفى بغض الإسلام ويظهر أنه يحب الإسلام، فادعى الألوهية في علي وقال بقوله أتباعه، فتوعدهم علي رضي الله عنه على مقالتهم الشنيعة واستتابهم. أما عبد الله السبع المعروف فهرب، وأما أتباعه فاستتابهم علي فأصروا على كفرهم، فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار لشناعة ما قالوا، لأن قولهم قول حلولية والعياذ بالله. ومن الغلو غلو الشيعة الرافضة في علي وابنيه الحسن والحسين وفي أئمتهم، قالوا إن عليا يكون له الأمر في الآخرة، ما أشرت إليه بالبداية، إن عليا يكون له الأمر في الآخرة، وإنه يتولى محبيه وأتباعه فيدخلهم الجنة. ما زال لو ماتوا على التوحيد وعلى محبتهم آل البيت، ماتوا على التوحيد خلاف هذا الاعتقاد الذي هم عرفوا به. وطلب علي الشفاعة فيهم، وعلي من الصحابة المفضلين، ممكن يشفع الله عز وجل عليا في من شاء من أهل التوحيد مش من أهل الكفر. أما أن يكون علي أو غيره يتصرف في الآخرة، هذا قول باطل والكلام كثير ويحتاج إلى خطوة، مش غير خطوة واحدة. أرجو الله أن يتقبل منا جميعا، نرجو الله أن يتقبل منا هذه الوقفة ويتقبل منكم هذا الاستماع، وأن يجعله لنا ذخرا عنده نجده عنده يوم المعاد. لا نريد بهذا إلا وجه الله، ولا نريد بهذا إلا أن تتحرر عقائد المسلمين ليكونوا معتقدين الاعتقاد الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم ارفعنا من محبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهدهم ولي حسن، وأنبت نبات حسنا. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أنفسنا، اللهم اصلح ما حولنا، اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا، اللهم كلنا ولي ونصيرا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم اختم لنا خاتمة خير، اللهم اجعلنا على آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم حبب لنا الإيمان، وكره لنا الكفر والفسوق والنفاق والشقاق والعصيان، واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحسنين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين، وقضي حاجات محتاجين منهم يا رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.